مصر لحظة بلحظة على موجات البرنامج العام وضمنها الفترة المفتوحة مواجهة. خلونا الأول نرحب بكاتبنا الكبير الأستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي. مساء الخير على حضرتك يا أستاذ أحمد. أهلا مساء النور أستاذ نور، أهلا بحضرتك. النهاردة يعني وإحنا كده بنحضر نتكلم مع حضرتك في إيه ونواجه يعني سواء إنجازات أو شائعات إزاي، لكن لا صوت يعلو فوق احتفالنا كل سنة 25 يناير اللي هو بكرة إن شاء الله بعيد الشرطة المصرية. حضرتك طبعا تابعت احتفال مصر وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد الشرطة، ويعني الحمد لله كان عنوان لصحف مصرية وعربية وعالمية كتيرة جدا. فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن يعني قدرة مصر الحمد لله أنها تعيش وسط منطقة مضطربة يعني كانت ولا تزال بؤرة أحداث دولية فيها مصالح وفيها توازنات وفيها تحالفات، وكان مستحيل أن احنا يعني امبارح نبقى زي النهاردة كده، لكن الحمد لله قدرنا وحنقدر لأكتر من كده. في عيد الشرطة احنا غايتنا الحفاظ على بقاء الدولة وأمنها وأمان المواطن المصري. سيادة الرئيس أيضا أكد أن الغاية الأسمى للدولة هي حفظ الأمن وتحقيق الأمان للمواطن المصري، وده مش هيتم إلا بوجود جهاز شرطة واعي ومدرك لطبيعة وظيفته جدا. أولا كل سنة ومصر طيبة وحضرتك طيب يا أستاذ أحمد، وعيد الشرطة بقى خلينا نشوف تاريخه مع حضرتك بقى زي ما عودتنا دايما. كل سنة حضرتك طيبة يا أستاذة نورة، وكل مصر طيب. بخير وشعبها طيب وكل خير. هو طبعا المناسبة تستحق ان احنا نقف عندها، لانه احنا قدام يوم خالد وتاريخي للأمانة قدمت فيه الشرطة المصرية الدليل والمثل على وطنيتها. يعني انا عايز اقول لحضرتك يعني فضلا عن يوم 25 الشرطة المصرية، طبعا 25 يناير ده كان 52، بعدها بكام شهر الحمد لله قامت ثورة يوليو وعلى يد الضباط الجيش العظيم مصر استقلت ومشي الاحتلال بعدها يعني. لكن طول الفترة والاحتلال موجود الشرطة المصرية بتقدم تضحيات عظيمة محتاجين نعرف بها الناس، لأنه مش بس 25 يناير اللي كانت البطولة. تمام. يعني الدباغ اللي فيلم الشروق وغروب ما هوش الممثل للشرطة المصرية في تاريخها. الشرطة دي قدمت تضحيات عظيمة. يعني أنا عايز أقول لحضرتك نوفمبر 51 قبل 25 يناير 52 الشرطة المصرية دي علشان هي بتدعم الفدائيين، هي الوسيط بين ضباط الجيش وبين الفدائيين في القناة، هي اللي بتحمي الناس على فكرة مش بس في القناة، في مصر كلها. يعني أي مشكلة كان بين إنجليزي وبين مصري كانوا ضباط الشرطة المصرية بيعملوا حاجات كتير عشان يحموا المصريين. لكن في المواجهة المباشرة هناك في القناة في نوفمبر 51 قبل البطولة دي بأسابيع احنا قدام بطولة تانية، احنا قدام يعني 20 شهيد فيهم ضباط شرطة، انتوا قدام ضباط شرطة اختطفتهم قوات الاحتلال، يعني ابراهيم الدسوقي والمقدم حسن طلعت وحافظ عفيفي اللي بقوا ضباط كبار بعد كده في الخمسينات والستينات، دول اللي اختطفتهم الشرطة المصرية علشان مش لاقي لهم حل. الأسلحة بتوصل للفدائيين، يعني عاملين إزعاج كبير جدا لقوات الاحتلال طول خط القناة 190 كيلو معسكرات 80 ألف جندي، يعني رقم كبير جدا عامل لهم إزعاج. الحاجات اللي شفناها في بعض الأفلام لما كانوا بيروحوا يعملوا عمليات فدائية ويفجروا ويعملوا عشان بلدهم تتحرر. تمام. الشرطة المصرية لعبت دور كبير جدا، 120 جريح في الحادثة اللي بقول لحضرتك عليها دي. أيه. غير المعتقلين من وفيهم برضو يعني أهالي وضباط شرطة. فالتضحية والفداء ما كانوش بس يوم 25 الشرطة المصرية، تاريخ بيتسجل. ألو أنا مع حضرتك يا أستاذ أحمد بسمع السرد يعني التاريخي الجميل. ربنا يخلي حضرتك. فعايزين بس نعرف الناس ان تاريخ شفتهم مجيد وعظيم، الحمد لله، واش قاصر على الحادثة اللي تمت او المواجهة العظيمة اللي تمت يوم 25 يناير 52. تمام. فكل التحية لأبناء الشرطة المصرية اللي بعد كده فضل دورهم في حماية هذا الوطن أساسي وضروري، لأنه شوف إحنا مقدمين من 2011 شهداء قد إيه مع طلاع القوات المسلحة، شرطة موجودة لولاهم كانت مصر ممكن تبقى في مشكلة كبيرة جدا. ما تضحياتهم مش بس قصر على الاستشهاد و التضحية بالدم في سبيل الوطن، لا هم موجودين في كل مفاصل الحياة في مصر. شرطة الكهرباء، شرطة التهرب والضريب، حق الناس اللي بيجيبوه، شرطة التزييف اللي بتجيب الناس اللي بتزيف العملة وبتتعب. وفي بقى حاجة تانية خالص، يعني برضو احنا بكرة ان شاء الله هيكون في احتفالية خاصة على موجات البرنامج العام بعيد الشرطة، واللي عايز احييهم برضو مع حضرتك قطاع حقوق الانسان في وزارة الداخلية والشرطة يعني النسائية والشرطة الانسانية المقدمة في هذا القطاع. والله يستحقوا، لانه عاملين برضو جهد انساني كبير جدا. هذا القطاع ما كانش موجود من سنين ومستحدث من زوادة السنوات، وعامل دور مهم جدا يتماشى مع متغيرات الحياة في العالم كله. الشرطة النسائية أي مدور مهم جدا في مجالها، وبيت يعني واحدة من ثوابت الأدوار اللي بتلعبها الشرطة المصرية في حياة المصريين. هم البلاغات اللي بتروح بيحققوا فيها في شرطة حقوق الإنسان مش بيسيبوا أي حاجة، وبيحققوا لغاية ما بيوصلوا لحلول. كمان عاملين الشرطة اللي يعني إدارة اسمها إدارة العناية اللاحقة في الناس اللي كانوا بيأدوا عقوبات. صحيح، إدارة شرطة الرعاية اللاحقة يعني بيكون ليهم دخل كبير جدا، ومعظمهم برضو شرطة نسائية. بيوفروا حياة كريمة للناس بعد ما تخلص العقوبة، وبيوفروا له مصدر رزق ثابت علشان يسدوا ليهم باب الشيطان ما يرجعش تاني يزين للناس دي اي حاجة تاني. فعاملين دور الحياة اللي لازم نحييهم، وبكرة في انتظار ان شاء الله البرنامج العام واحتفاليه ان شاء الله. هنروح لفاصل يا استاذ احمد، ويعني برضو نطلع على موجز الانباء ونذيع لكل مستمعينا، ونرجع نتواصل مع حضرتك مرة ثانية. تحية من جيش مصر واقبل شرطته، والشعب عارف سكته، امنه وامانه في وحدته، وده اللي بيخلي الوطن بتزيد صلابته وقوته. تحية من جيش مصر واقبل شرطته، والشعب عارف سكته، امنه وامانه في وحدته، وده اللي بيخلي الوطن بتزيد صلابته. وكلنا عارفين واجبنا، وكلنا في ده الوطن الوحدة على مر السنين، ومصر دايما أقوى بينا وراسي على مر الزمن، على عهد دايما مخلصين. وكلنا عارفين واجبنا، وكلنا في ده الوطن الوحدة واحدة على مر السنين، ومصر دايما أقوى بينا وراسي على مر الزمن. تحية من جيش مصر وأقبل شرطته، مصر دايما قبلنا يشهد علينا ربنا، نبت البلد بدمنا، قدمنا خيرة رجالتنا عشان بلدنا وشعبنا، على عهد دايما مخلصين. وكلنا عارفين واجبنا، وكلنا في ده الوطن الوحدة على مر السنين، ومصر دايما أقوى بينا وراسي على مر الزمن، على عهد راسي واقبل شفتك. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الواحدة والنصف في القاهرة، موجز جديد لأهم وآخر الأنباء، معكم نور السيد. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي تراجع المساحة المنزرعة من القمح خلال العام الحالي. وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تستعرض الأهداف الرئيسية لخطة العام لقطاع الثقافة. وزارة الصحة تعلن تقديمات الخدمات الطبية بالمجان لتسعين ألف مواطن ضمن برنامج متابعة مرضى التليف الكبدي والكشف المبكر عن أورام الكبد السرطانية. وزارة الشباب والرياضة تطلق غدا فعاليات الملتقى الأول للمنسقين الإعلاميين. مجلس التعاون الخليجي يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته واتخاذ موقف حاسم تجاه الاعتداءات الإرهابية لميليشيا الحوثي في اليمن. القوات العراقية تواصل ملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي في العاصمة بغداد. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون خلال اجتماعهم اليوم في بروكسل تطورات الأزمة الأوكرانية. وروسيا تسجل قفزة قياسية في حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا بأكثر من 65 ألف حالة، وتوقف حركة الملاحة البحرية لليوم الثاني على التوالي بمحافظة كفر الشيخ. من القاهرة قدمنا لكم موجزا جديد لأهم وآخر الأنباء، شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة أعضاء هيئة الشرطة، الحضور الكريم، مع حلول يوم 25 من يناير كل عام تهب علينا نسمات العزة والكرامة الوطنية حينما نستعيد معا ذكرى عزيزة غالية على قلب ووجدان كل مصري، ذكرى تعالت معها صيحات المطالبة بالحرية والاستقلال الوطني. ففي ذلك اليوم من عام 1952 كانت هناك طليعة من أبناء مصر الشرفاء على موعد مع المجد الذي قام بتخليد بطولاتهم في الذاكرة الوطنية، تتحاكى وتتفاخر بهم الأجيال المصرية. فقد أثبت رجال الشرطة المصرية في ذلك اليوم أن الدفاع عن الأوطان ليس مرهونا بامتلاك العدة والعتاد، وإنما هو مرهون بمدى إيمان وعقيدة الرجال الراسخة داخل نفوسهم. شعب مصر العظيم، إن الغاية الأسمى للدولة هي المحافظة على بقائها وحفظ الأمن والأمان لمواطنيها، وهذا لن يتأتى دون وجود جهاز شرطة وطني واعٍ ومدرك لطبيعة مهمته جيدا. ولعل ما يقوم به أبناؤكم اليوم من رجال الشرطة من حفظ أمن واستقرار الوطن ومحاربة الإرهاب البغيض لهو خير دليل على أن معين هذه الأمة لا ينضب أبدا، وأرضها الطيبة تفيض دائما بالخير وتنجب رجالا يدركون جيدا قيمة الانتماء لهذا الوطن. وإنني من موقع المسؤولية أثمن دورهم الوطني جنبا إلى جنب مع أشقائهم من رجال القوات المسلحة البواسل، والذين يمثلون معا الحصن المنيع لحماية الوطن من كل شر. تحية لهم جميعا على بطولاتهم وتضحياتهم، والتي لولاها ما كان لمصر أن تسير على طريق التنمية الشاملة التي ننشدها لشعبها. وتحية أيضا مملوءة بأسمى آيات التقدير والاعتزاز إلى أرواح الشهداء تلك الشموع المضيئة التي اختارت الخلود في السماء على البقاء في الأرض. أول ما بحس بلحظة بخوف بلاقيك دايما قدام، بتضحى عشان أهلك وإخواتك ما يهمكش أسام، وفي عز البرد بتفضل واقف ضهر بلدنا وحامي موجود في كل مكان، مني ومن بيتي وشبهي وصاحبي وجنبي في كل حكاية، وفي وسط النار موجود مش همك ولا يوم. في وسط النار موجود فعلا مش همك. عيد الشرطة المصرية، كل سنة وشرطتنا العظيمة بألف خير، كل سنة ورجال مصر المخلصين بخير، كل سنة وحضراتكم ومصر كلها طيبة يا رب. كاتبنا الكبير والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، مساء الخير على حضرتك مرة تانية وأهلا بيك مرة تانية. الله يخليك، مساء النور يا فندم. زي ما حضرتك تفضلت وسمعت جزء من كلمة فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس في احتفال مصر كلها بعيد الشرطة المصرية، واللي حظى باهتمام واسع جدا من الصحف المصرية والعربية والعالمية، وطبعا عبارات بليغة جدا. بنشكر المهندس انه فكرنا بيها تاني، واحنا فعلا زي ما قال سيادة الرئيس علينا هو بنتباهى وبنتفخر باللي عملته او عملوه ابناء الشرطة المصرية في 52، لانه فعلا صنعوا المجد، كانوا على موعد فعلا مع المجد. احنا كل قوى الشعب المصري واجهت الاحتلال، لكن اللي دفع ضريبة الدم لازم نحييه ونقف قصاد موقفه، لانه لما تبقى قوة بسيطة محاصرة. برضو فكر الناس تاني استاذ النورة باللي حصل لما يبقى 7000 جندي انجليزي معاهم دبابات ومعاهم مدرعات ومعاهم مدافع ومعاهم ذخيره ملهاش اول ولا اخر، لانه مدد ملوش اول ولا اخر. انت قدام قوه محاصره، قوه بسيطه، ايوه، باسلحه بدائيه تعتبر، وقتها ما كانوش بيصلحوا الشرطه المصريه يعني باسلحه كنا الحاجات اللي بنشوفها في الافلام القديمه البندقيه اللي هي صحيح يعني محتاجه جهد عشان تصنع، والحاجات اللي كانت تناسب عصرها يعني حاجات بس موجوده عشان تحفظ الامن، مش عشان مواجهات عسكريه ولا عشان مواجهات مسلحه من النوع ده. فلما يطلع اللواء رائف ويطلع مصطفى رفعت ويطلع الاشباشي عبد المسيح ويرجع مصطفى رفعت يكلم الاكسهام القائد الانجليزي ويقول له انت اللي موجود هنا بتعمل ايه؟ مش انا اللي موجود هنا بعمل ايه؟ دي ارض انا، انت هنا الغريب المحتل، انت اللي تمشي وانا اللي بديك انذار وقدامك وقت محدد، والا هنضطر نفتح عليكم النار واحنا هنا موجودين لاخر طلقة رصاص. وده اللي حصل فعلا. طيب. يعني الانجليز ما دخلوش مديرية الامن او المحافظة الا لما خلصت الذخيرة. أيوة. بس كان الثمن زي ما احنا عارفينه، مرة نسمع عن 50 شهيد، مرة نسمع عن 80 شهيد، مرة نسمع عن عشرات او مئات الجرحى، والباقي تاخدوا اسرة وبعد كده نكلوا بيهم. الضباط دول اللي عاش منهم نكلوا بيهم يعني في حكومات اللي كانت موجودة أيام الاحتلال، فصلوهم وشردوهم كلهم، رجع يعني رد اعتبارهم بعد ثورة يوليو. لكن نشوف الثمن قد إيه، وهم لو قالوا اتفضلوا احنا هنا قايمين بدورنا وحفظنا النظام، ممكن يعني ما كانش حد يلوم عليهم، لأن قوتهم ما تستحملش المواجهة زي كده، يعني 300-400 واحد ولا حتى 1000 قصاد 7000 بأسلحة بدائية مع هذا الجيش الجرار من الجيش البريطاني اللي كان أقوى قوة في ساعتها يعني موجودة في المنطقة أو في العالم. ما كانش حد لام عليهم، لكن نشوف حب الوطن والكرامة بقى، الاعتزاز بالحرية وبالكرامة، وإزاي عندهم قدرة على ضرب المثل إلى آخر لحظة. بالمناسبة ما كانش حد اداهم تعليمات من القاهرة، يعني ده مصطفى رفعت بيحكي بنفسه، لانه عاش لغايه وقت قريب، والرئيس يعني كرم السيده حرمه، عاش لغايه وقت قريب، ففي حوارات معاه قايل ان هو طلب الوزاره يعني باجراءات لغايه السويتش ما حوله بوزير الداخليه، وقال له اللي بيحصل عندك، حكى له الموضوع، قال له طب انتوا قررتوا؟ قال له قررنا القوه خدني لغايه اخر لحظه. أيوة. وبعد كده جت قذيفه راحت شالت السويتش باللي فيه وبدات المعركه. فشوف الإصرار على التضحية بقى عز مولود شباب صغير عند اللواء فيما بعد، لكن كان وقتها النقيب مصطفى رفعت شاب صغير في العشرينات اليوز باشي، هو علشان شاب وعلشان الحماس المصري الشرطي ده فكلنا وهو اللي أرخ وروى كل الأحداث دي بالضبط. ما قالوش بقى قدامنا مستقبل وحياتنا وزوجاتنا وعائلتنا أعتقد يا أستاذ أحمد يعني حب الوطن فوق كل اعتبار بالضبط. يعني أعتقد دي وأنا متأكدة يعني أن دي العقيدة الراسخة لأبناء الشرطة المصرية والقوات المسلحة المصرية بلا جدال. وده شفناه إحنا بقى بعنينا الأيام دي، ما شفنا الأمثلة السباق اللي بيحصل بين وحواديته وقصص، وحتى اللي زعل مصر برنامج العام تحديدا بيرويها في المسلسلين حكاية الشهيد وسلام شهيد، دي عن الجيش ودي عن الشرطة، ازاي في سباق ان يروحوا سينا وبيغيروا الرغبات وبيغيروا الاجازات وبيعملوا حيل علشان يكملوا هناك، والناس بتخلص مدتها مش تقول لك جاري بقى ارجع لبلدي واروح حته تاني، لا ده عايزين بيكملوا رغم التضحيات ورغم المتاعب، لانه بيبقى في ناس بتبقى مخبيه عن اسرها وعن امهاتها وعايشين عارفين انه ده عامل متاعب للاسره، لكن ومع ذلك انت يعني تقفي قدام مشاهد زي كده بكل اجلال وبكل يعني تعظيم سلام وما يكفيش. يعني فعلا زي ما قال سيادة الرئيس هنقعد بقى ايه نتباهى ونتفخر باللي عملوه طول العمر. طيب خلينا بقى يعني ننتقل للجزئية الحالية الآنية اللي احنا فيها دلوقتي، في تطور رهيب يعني حقيقي على كل القطاعات في الشرطة المصرية وفي وزارة الداخلية، يعني والتطور اللي سيادة الرئيس والحكومة المصرية أحدثوه في شبكة الطرق بالتالي تتبعوا تطور في إدارات المرور المختلفة وقطاعات كبيرة في وزارة الداخلية، ده داخليا. خارجيا والأمن العام والأمن الوطني ويمكن طبعا قطاعات كبيرة الحمد لله بتحمينا بعد ربنا سبحانه وتعالى، برضو تطورت تطور كبير جدا، ولأن حضرتك عارف أن الإرهاب صناعة دولية، فالحمد لله بقى فيه يعني اكتفاء داخلي وخارجي محلي ودولي. شايف ده ازاي يا أستاذ أحمد من وجهة نظر حضرتك؟ هو طبعا جهد كبير مبذول الفترة اللي فاتت في كافة الاتجاهات. أنا عايز أقول لحضرتك حدوتة صغيرة كده على التطور في خدمات وزارة الداخلية. في مكتب كبير معمول في الهرم لخدمات الأحوال المدنية، أحد الأصدقاء نصحته يروح فقال لي تعالى معايا. أول ما دخل يعني هو جاله الرقم دوره مثلا إيه قولي 400 وحاجة مثلا، وكان اللي قدام الشباك في مثلا قولي 200 وحاجة، فقال لي يلا بينا ده احنا كده هنيجي يعني دورنا هيجي تاني يوم. فأنا طبعا قعدت أضحك لأن هو مش عارف المكتب ده شغال إزاي، وأولا شغال 24 ساعة وشغال يعني بشكل آلي بشكل يعني متطور جدا. قلت له استنى بس هتشوف النتيجة، ما فيش يعني دقايق وليه دوره قرب، لأنه الموظف بيعمل بس ضغطة ويسجل حاجة وهو بنفسه اللي بياخد الفلوس، ما فيش مش مكان تاني. تمام. فدقايق كان مخلص الشهادات اللي كان عايزها والورق اللي كان عايزه. فده احنا كنا فين؟ احنا كنا عشان تعمل حاجة زي كده لو نفكر الناس يعني ايام وتروحي وزحمة ومتاعب وورق وحاجات يعني صعبة جدا. فالنهاردة التطور ده كبير. النهاردة التطبيق الموجود على المحمول بتاع الخدمات الحكومية جزء منها فيها خدمات وزارة الداخلية، تقدر او يقدر المواطن من جهاز المحمول اللي في ايده يعمل شوية إجراءات وبعد كده يروح يستلم الورق اللي طلبه من غير ما يقف في طوابير ومن غير ما بس يروح يسدد الرسوم، أو لو هو يقدر يسددها إلكتروني يبقى خلاص. النهارده شوف الشكل الجمالي اللي ابتدت تبقى عليها أقسام الشرطة علشان ما يبقاش الشكل القديم وكل اسم ليه يعني يعني الشكل بتاعه اللي ملوش علاقة بالتاني، لا النهارده في نظام بيتعامل مختلف تماما وشكل جمالي مختلف تماما وروحنا لمنطقة مختلفة. كانوا ودوا مرة مباحث الانترنت في وزارة الداخلية الجديدة في التجمع الخامس، وبعد أيوه. كده لقوا فيه مشقة على الناس فرجعوها تاني في القاهرة في وزارة الداخلية القديمة وفي العباسية عشان يسهلوا على الناس، وبقت موجودة دلوقتي في كل مديريات الأمن في 27 محافظة علشان ما حدش مثلا عنده مشكلة، حد بيبتزه، حد بيشهر بيه، حد بيهينه على شبكات التواصل الاجتماعي، ما يضطرش يروح المحافظة جنبيهم عشان يعمل بلاغ. النهاردة في كل مديريات الأمن، وإن شاء الله داخلين على كل الأسام كمان، هيبقى جزء يعني زيه زي المباحث زي أي فرع تاني من الخدمات اللي بتقدمها الوزارة. فطبعا رحنا لمنطقة واسعة جدا وكبيرة جدا من الخدمات اللي بتقدم للناس، ولسه حضرتك مفكرانا بإدارة حقوق الإنسان وغيره، الخدمات الموجودة والتطور اللي حصل جوه مصلحة السجون، ورايحين دلوقتي إلى أنه يعني النزلاء اللي بيأدوا عقوبة لسبب أو لآخر قادرين يعملوا دخل هم جوه بيأدوا العقوبة، يعني قادرين يصرفوا على بيتهم. البهدلة اللي كانت بتحصل صحيح. من سنين مش هتبقى موجودة. في تأهيل نفسي يا أستاذ أحمد، مش بس تأهيل يعني إن هو بيأدي عقوبة وخلاص، لا يعني لا في تأهيل نفسي بالضبط وسلوكي وده ما كانش موجود قبل كده. طبعا اللي حاصل في نهضة الطرق واللي قدمته الدولة الفترة اللي فاتت، يعني ده هو والخدمات الموجودة في مبادرات وزارة الصحة 100 مليون صحة وإنهاء قوام أو كشوف الانتظار في العمليات الجراحية، من أكثر الحاجات اللي المواطنين بيشهدوا بيها لأنه شايفينها بعينيهم، محدش بيحكي لهم عليها ولا فئة بس المستفيدة منها، هم رايحين جايين على الطرق دلوقتي وشايفين مصر اسكندرية بيعمل إزاي، مصر السويس عامل إزاي، الصعيد الشرقي والصعيد الغربي والازدواج اللي حصل ووصل لغاية المنيا وبيكملوا دلوقتي الطريق الغربي الصحراوي القاهرة أسوان، والطرق بقى الدائري ومش الدائري بقى ضعف المسافة، واللي بيروح مدينة الانتاج بيشوف اللي حصل في طريق الواحات ويشوف اللي حصل في مدخل ده كل الطرق يا أستاذ أحمد مش بس طريق الواحات. لا كل الطرق، احنا بس بنفكر الناس بالحاجات اللي ممكن يبقوا بيستخدموها كتير، وفي انفاق حصلت وفي كباري علويه، ويعني المعتقد انه ده نوع من الرفاهيه غير صحيح، ده جزء اساسي من حياه الناس، بيوفر الطاقه اللي كانت مهدره من الزحام اللي كان بيحصل، كنت تلاقي 100,000 عربيه واقفه اللي بتستهلكه هي واقفه من طاقه يعني كفي دول بسيطه جنبنا. جميل. وبيوفر جهد نفسي ضايع، الناس بتبقى مرتبكه وهي قاعده، لما بتروح شغلها بتبقى متوتره جدا، بترجع بيوتها بتبقى متوتره جدا، بينعكس على حياتها في بيتها وبينعكس على حياتها مع الاخرين، بتوفري الجهد كمان غير الطاقه وغير الفلوس، بتوفري جهد بيروح على الفاضي ووقت بيروح على الفاضي. فواحد من الانجازات المهمه الفتره الاخيره هو طبعا موضوع الطرق الحقيقي، والحمد لله ان يعني احنا مش محتاجين ان حد يشيد بينا فيه، بس زي ما حضرتك عارف كده ان مصر دايما مترقبه من حبايبها واللي مش حبايبها، فالحمد لله وده حقيقي يعني وعلم الشر متربص بالظبط وشغال وشغال على الموضوع ده تحديدا يعني. ده حقيقي. هنروح لفاصل ونرجع لاخر لينك مع حضرتك في مواجهه جديده. اتفضلي. رجال الشرطة المصرية ترعب يحمي شعبه بقوة من أي مخاطر داخلية، والتحية من الجيش المصري رجال الشرطة المصرية ترعب يحمي شعبه بقوة من أي مخاطر داخلية، على الجبهة اللي أنا بحميها كل القاهرة. سيدتي سادتي، إليكم أهم وآخر ما ورد إلينا من أنباء، حيث عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا اليوم مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الإسكان عاصم الجزار. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمجمل المشروعات القومية لوزارة الإسكان على مستوى الجمهورية، خاصة ما يتعلق بمدن الجيل الرابع وتطوير محافظة القاهرة. كون القاهرة. ولسه معاكم مصر لحظة بلحظة. مرة تانية وآخر لينك معانا وفترتنا المفتوحة مصر لحظة بلحظة، ضمنها الفترة المفتوحة مواجهة كاتبنا الكبير أستاذ أحمد رفعت. بنحيي حضرتك مرة تانية وبنعاود التواصل مع حضرتك في احتفال مصر وإذاعة البرنامج العام بعيد الشرطة بكرة إن شاء الله، عيد الشرطة المصرية. كل سنة حضرتك طيب أستاذ نورة. حضرتك طيب يا رب، وشرطتنا بكل خير. وحضرتك طيب. يمكن النبأ العاجل اللي جالنا دلوقتي ان الاجتماعات، يعني زي ما حضرتك تعلم والدولة المصرية كلها شايفة، يعني اجتماعات تقريبا يومية او شبه يومية مع فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي، ودلوقتي كان في اجتماع مع دولة رئيس الوزراء وزير الإسكان، والاجتماع تناول الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الجديدة لوزارة الإسكان على مستوى الجمهورية واللي بيتعلق بمدن الجيل الرابع وتطوير محافظة القاهرة. كل تطوير بنلاقي فيه الشرطة المصرية بتتطور معاه، يعني المدن الجديدة الجمهورية الجديدة طبعا اللي احنا الحمد لله يعني بنفخر بيها، المدن الجديدة بنلاقي أقسام شرطة جديدة، دوريات شرطة على الأماكن كلها والطرق كلها. يعني ربنا يعافي كل مستمعينا من شر حوادث الطرق ويعافينا يا رب. لكن إذا حصل حتى لو حادثة بسيطة وحضرتك ماشي في الطريق ومش متخيل إن مش شايف حواليك أي تواجد أمني، التواجد الأمني بيجيلك في خلال 5 أو 10 دقايق لما تعرفش إزاي. ده حقيقي والله، مش بنقول الكلام ده كلام. وطبعا أرقام الإغاثات والاستغاثات العاجلة كلها متوفرة وموجودة. فشايف حضرتك إزاي التطور الجديد والاجتماع اللي حصل يعني النهاردة مع تطور الشرطة المصرية وأجهزتها وأجهزة وزارة الداخلية كلها؟ أشكرك وأحييك على ضبط ده يا أستاذة نورة. هو طبعا ما لسه قايلين من شويه انه ما فيش مجال في مصر الا ما شرطه موجوده فيه، بس حضرتك فكرتينا بشرطه النقل والمواصلات ودوريات الاغاثه على الطرق السريعه، وعاملين رقم هم يعني محمول للناس اللي ممكن تتعرض لمشاكل. وبالنسبه للنقل والمواصلات لما يعني شوف الفتره اللي كان فيها الارتباك الكبير في مصر بعد 2011، يعني غابت كده فترة شرطة النقل والمواصلات. لا تتخيلي كم يعني الرعب اللي كان موجود في الطرق بسبب هذا الغياب. لما رجعت تاني والحمد لله كمية الأمان غير طبيعية، وأي يعني هما جزء أساسي من السكة الحديد موجودين في كل مكان وليهم مكاتب في كل المحافظات وعاملين دور رائع ومهم. بالنسبه لل انا عايز احكي لحضرتك، وحضرتك فاكره اكيد او هفكرك دلوقتي لان وزاره الاسكان مش بس مباني ووحدات سكنيه وشقق، هم كمان اللي ممكن اليوم او من ضمن مهامهم المشروعات الخاصه بالصرف الصحي والبنيه الاساسيه. فلو حضرتك فاكره لما كنا بنعمل حلقه فيها الاتصالات من الساده المستمعين كانت كل يوم 2، صحيح كانوا بيشتكوا الكلام اللي في بداية البرنامج في الأول 2015-2016 كانوا بيعدوا يشتكوا خصوصا أهلنا في الصعيد من غياب مشروعات الصرف الصحي، أو كان في مشروعات وتوقفت وفي مشروعات ده في مشروعات كانت توقفت وفي مصانع اتقفلت وفي حاجات كتيرة قوي يا أستاذ أحمد، يعني المواجهة بقالها سنوات والحمد لله يعني كنا بنشوف مطالب المستمعين والحمد لله يعني كانت بيبقى فيه تلبية ايوه التلبية بقى، لان احنا جينا في 17 17 و18 و19 لغايه ما وقف وقفت الحلقه دي اللي فيها اتصالات مع المستمعين بعد كورونا. لقينا الناس هم بقى يتصلوا يقولوا لنا حصل الحمد لله المشروع بداوا فيه، حصل المشروع كمل وبداوا خلاص بينهوا مشروع الصرف الصحي في القريه بتاعتنا، وحد تاني يتصل يقول لك نشكركم الحمد لله ما رضناش نكلمكم غير لما المشروع كمل ودلوقتي شغال والحمد لله. فعلى دي عايز اقول لحضرتك ايه يعني الخلاصه، انه على ايد البرنامج ده يعني شفنا انجاز هذه الوزاره في مشروعات كتيره تخص البنيه الاساسيه في مصر، ودي مطالب اساسيه. يعني انا مش متخيل ان كان في ناس وملايين عايشين من غير خدمه اساسيه زي الصرف الصحي. صحيح. يعني دي معاناه ومشقه غير لا تقل عن غياب مياه الشرب النظيفه طبعا، ولا تقل عن غياب الكهرباء. يعني الحاجات الاساسيه دي مش متصور انها كانت غايبه عن ناس كتير. لكن الحمد لله جزء من مهام وزاره الاسكان، وطبعا رئيس الوزراء كان وزير اسكان سابق والحاجات دي بدات في عهده فعنده خبره بالموضوع ومتابع. ده غير بقى الجهد اللي شغال في كل حته في مصر يخص المدن الجديده اللي جايبها بقى من يعني من العالمين الجديده لغايه من شمال غرب البلاد لغايه توشكا الجديده جنوب غرب البلاد، ومن يعني جبل الجلاله في شرق شمال شرق البلاد لغايه بقى المنصوره الجديده وشرق بورسعيد السلام ورفح الجديده والمدن الجديده بقى اللي هي ظهير المدن الكبرى يعني الفاشن الجديده وملاوه الجديده ونجح حمد. انا بقول لحضرتك كل تطور في الجمهوريه الجديده كلها بنلاقي فيه تطور في المنظومه الشرطيه، ما هو ده عبء على الشرطه طبعا، اللي يحفظ الامن في الاماكن دي هو عبء ومش عبء، عبء يعني في تطور لازم يكون متلاحق، ومش عيب زي ما قلت لحضرتك ان هم يعني يتعودوا خلاص على بذل الغالي والنفيس علشان امن وامان المواطن. طبعا بس احنا بقصد الناس بتستفيد بالخدمات، لكن في جهد نزول وراء هذه الاستفادة احيانا بيبقى مش منظور. لكن في يعني مثلا مدينة جديدة دلوقتي لو يعني شكارة اسمنت غابت منها الداخلية المسؤولة وهي اللي بتجيب الحرامة وهي اللي بتتابع وهي اللي بتعمل، لو جريمة سرقة حصلت في أي حاجة الشرطة هي اللي بتتحرك وهي جهد كبير مبذول ممكن أحيانا يبقى البعض مش واخد باله منه، لكن لولا كانت الحياة هتبقى صعبة جدا. يعني تحية يعني مع حضرتك ومن ميكروفون إذاعة البرنامج العام لشرطتنا المصرية وللجنود المجندة اللي فيها سواء قيادات أو ضباط أو عساكر أو أفراد، يعني حقيقي ربنا يعينكم وربنا يقويكم، ودايما الأمن والأمان بعد ربنا سبحانه وتعالى من يعني هؤلاء العناصر من الشرطة المصرية ومن الجيش المصري. بشكرك يا أستاذ أحمد، شكرا جزيلا، وبشكر كل مستمعينا اللي تابعونا النهاردة. كل سنة وحضرتك طيب وكل سنة ومصر كلها طيبة. حضرتك طيبة وبخير. صحيح. صحيح. ما يهمكش أسامي، وفي عز البرد تفضل واقف ظهر بلدنا وحامي موجود في كل مكان. شكرا ليكم، كنا معاكم رأفت موسى على هندسة الهواء، أشرف البهي رئيس التحرير، موجود مش أمك ولا من أمام الميكروفون وفترة مواجهة نور السيد، والإخراج لسامح الموجي.